أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول النعم الإلهية وأنواع النعم، وكيف أن الإنسان عاجز عن شكر نعم الله عز وجل. الآية المعروفة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما معنى هذه الآية؟ البعض يقول نعم الله عز وجل علي محدودة، صحيح، كثيرة، مثلا أعدها في يوم يومين، في شهر شهرين، تنتهي هذه النعم. ولكن الواقع المراد هنا والله العالم نعمة الله بقول مطلق، كل ما في الوجود من نعم الله عز وجل. لولا التجاذب الكوني ما كنا مستقرين على وجه الأرض، لولا الشمس، لولا القمر، على كل أسرار البدن، كل ما في الوجود هذه نعم. أصلا بني آدم لا يحيط بها علما فضلا عن إحصائها. إذا كان أحدنا عاجزا عن دخول مستودع الحنطة والشعير مثلا، فيها ملايين الحبات، أصلا هو عاجز عن الدخول إليها، فكيف يحصيها؟ إذن ما أوتيتم من العلم عن الآية أنه قليل. إذن جهلنا بنعم الله يكفي لأن نكون عاجزين عن إحصائها. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذه المقدمة في خطبته، يستعملها بعض الخطباء عادة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. هنالك عجزان: عجز عن مدحته وعجز عن إحصاء نعمائه. ولهذا نقول في تفسير الله أكبر، لأنه أكبر من زيد وعمر، هذا وهن في مقام الربوبية، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس كمثله شيء، لا قياس، أكبر من أن يوصف. إذن في الوصف نحن عاجزون، في وصف في تعداد النعم أيضا نحن عاجزون. هنالك مقولة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، حقيقة هو أمير المؤمنين بكل معنى الكلمة، هذه التسمية لا تليق إلا بأمير المؤمنين. في خطابه لكميل: هنيئا لكميل، يبدو كان نجيا لأمير المؤمنين، يا كميل إنك لا تخلو من نعمة الله عز وجل عندك وعافية، أنت في كل آن محاط بالنعم، دقات القلب، خفقان الرئة، عمل الكلى، الكبد، الوجود، الهواء، كل آن أنت محاط بالنعم. أليس من واجب النعم العاقل الملتفت للنعمة أن يشكر النعمة؟ إذن يجب عليك في كل آن أن تشكر النعمة. نحن كذلك أبدا، طالما في صمت طالما نتكلم الهذر، طالما نتكلم الحرام وننام، إذن أين الشكر في كل آن؟ هو يعطيك في كل آن النعمة، ولكن أنت في المقابل لا تشكره، بل عاجز عن شكره. ولهذا قد يقال من توجيهات استغفار المعصومين في دعاء كميل، في دعاء أبي حمزة، إحساس المعصوم أنه عاجز عن الشكر. لو شكر مرة واحدة في هذه الثانية، هذا الشكر مقابل نعمة واحدة، إذن أين الشكر باقي النعم؟ القضية معقدة. يقول أمير المؤمنين: فلا تخل من تحميده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره على كل حال. وهذا ما لا نصل إليه، فحق لنا أن نستحي من الله عز وجل. في ختام الحديث نذكر أهم النعم: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعمة الهواء والبدن والعافية والشمس والقمر واضحة، ما هي النعمة الباطنة؟ إمامنا الباقر صلوات الله عليه يبين: وأما النعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا. طبعا هذه النعمة مختصة بنا وأنفالنا بحمد الله. غيرنا تمسك إن تمسك بثقل واحد، ونحن تمسكنا بالثقلين، بالكتاب والعترة. حقيقة هذه النعمة من أجل النعم. هناك نعمة أخرى ظاهرة، ذكرنا الباطنة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن من النعم سعة المال. واقعا للمؤمن سعة المال نعمة، يتصدق بها، يسخو بها، يصل بها الرحم إلى آخره. وأفضل من سعة المال صحة البدن. أيها الفقير المعافى، لا تنظر إلى مال الغني المريض، هذا الغني المريض دونك بدرجة. أنت الفقير السالم أغنى من الغني المريض. نعم، واضح المسألة. وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. هب أنك مريض وفقير، سلبت المال والعافية، ولكن تستشعر التقوى، موفق للصلاة في أول الوقت، موفق للإقبال في الصلاة. ليكن جسمك مريضا، ليكن جيبك خاليا لا ضير. فكيف إذا كان الإنسان مريضا فقيرا وقسي القلب؟ هذا بطن الأرض خير له من ظهر الأرض، هذا ميت الأحياء. إذن المال ثم العافية أرقى من المال، وأرقى من العافية تقوى القلب. ختامه مسك، يا لها من رواية. هذه الرواية كما يقال في كتب الأدباء يستحق أن يكتب بالنور على أحداق الحور، يكتب بالنور على حدقة الحور، حدقة الحور، الحور العين، لأنها رواية بديعة، وكل رواياتهم بديعة عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه خلاصة مدرسة العرفان، عرفان أهل البيت. لا تتحير يمينا ولا شمالا. يقول الإمام كما روي طبعا: ما أنعم الله على عبد أجل من أن. الآن أذكر ما هي هذه النعمة. يقولون: النكرة في سياق النافي يفيد العموم، تقول لا أحد في الدار. النكرة إذا دخلت عليها آلة النافي تفيد العموم. الإمام يقول ليست هنالك نعمة أجل من هذه النعمة توازي كل النعم. الجملة بسيطة واضحة، ولكن من الذي يصل إليها؟ أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله عز وجل غيره، أن يكون قلبك خاليا لله. الزوجة الشفقة لها، الأولاد تشفق عليهم، ولكن الحب الخالص في سويداء القلب لا يكون إلا لله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. مرة أخرى اجعل هذا شعارك إلى الأبد، ما أنعم الله على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله عز وجل غيره. فقط جملة في دقيقة، من كان هكذا لا يختلف عنده الدنيا والقبر والقيامة. وما في الدنيا مع الله، في القبر مع الله، في الجنة مع الله. هذه المعية أرقى من الدنيا والبرزخ والقيامة. ولهذا ينتقل من غرفة إلى غرفة في قصر واحد، وفي قصر ينتقل من قاعة إلى قاعة، قاعة اسمها الدنيا، قاعة اسمها البرزخ، قاعة اسمها الجنة، لا فرق جوهري. ولهذا أمير المؤمنين كما ينقل أن الجلوس عنده في المسجد أحب من الجلوس في الجنة. هو في المسجد مع الله عز وجل، انتهى الأمر. هنيئا لمن عاش هذه المعية في كل تقلبات حياته. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من بريتك وبالاسم الأعظم الذي لم يخرج منك إلى أحد من خلقك، هب لنا ما ذكرناه هذه الليلة من مقامات العارفين. أبلغ سلامنا هذه الليلة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، لين قلوبنا لولي أمرك. والفاتحة مع الصلوات.